قهوتني هلا تعفى الفناجر وحطيتني يا قلبي فوق الفشلة همشي وعلى رضاك اسعى مع اسرع وسيلة واسمع علشان الجميع على قوي لو ان في صدري صنوف اهديتك الغري ومن دون تاجيل ولا لقيت اليوم معكم فضيلة وترجع ولا تقنع تعيد التفاصيل والصدق والله ما لقينا دليلا من طيبتك جربت كل البهادر ولا تشيل إلا الحمولة الثقيلة واليوم أشوفك جيتني ضيفي وادخيل فوقك من أنواع البلاوي قبيلة خلاص كل الوضع يحتاج تعديل الوقت شفنا في الليالي حصيلة لا تتبع المقفين مع ظلمة الليل خلك على العليا براسة الطويلة من هو بغاك دز صوبك مراسي انت الجزيرة